رواية مباركة قصيرة مكتوبة على ابن القرشي محمد اسماعيل الشريف، يقام بعدها للصلاة التي يؤمن فيها الدكتور عبد الله درويش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. الفاتحة.